نبدأ برسالة وصلت للبرنامج باعثتها المستمعة شريفة الغامدي من الباحة، لها عدد من الأسئلة. في أول سؤال لها تقول: امرأة أسقطت حملها وهي في الشهر الرابع ولم تعلم أنها حامل، فماذا عليها؟ هل يجب عليها الكفارة بسبب إزهاقها للروح أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بين للأمة الحلال والحرام من الأعمال والأقوال والمكاسب وسائر التصرفات من علاقات الناس فيما بينهم وعلاقاتهم في قراباتهم وأعدائهم وعلاقاتهم بخالقهم جل وعلا. فما من خير إلا دلنا هذا النبي الكريم عليه، ولا شر إلا أحذرنا منه حتى تركنا على محجة بيضاء. يستوي لسالكها الليل والنهار لجلائه وضيائها، فلا يهلك على الله إلا هالك. ما من نفس منفوسة إلا قضى الله ما سيكون لها قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما جاء في الحديث الصحيح المخرج في مسلم وغيره. لا يحل للمرأة أن تسقط حملها خشية المشقة في الإنفاق أو في التربية أو مخافة عار أو غير ذلك. وإذا وجدت ظروف يمكن أن تقتضي إسقاط الحمل وجواز ذلك شرعا، فلا بد من اللجوء إلى سؤال أهل العلم العارفين لمقاصد الشريعة المتقيدين بما دل عليه الكتاب والسنة. أما من حصل منه فعل عن قصد أو غير قصد فحصل به سقوط الحمل وهو لم يرد ذلك ولا أحبه، فبحول الله لا يجمع الله له بين فقد ما كان ينتظره والعذاب. فإذا كان الأمر كما جاء في سؤال السائلة وأنها لم تفعل شيئا تقصد به إسقاط الحمل وإنما حصل ما حصل، فأرجو الله أن يعفو عنا ما عملت ويتجاوز ويحسن العاقبة لعباده المؤمنين، والله المستعان. أحسن الله إليكم. ما الحكمة من نفض الفراش قبل النوم كما علمنا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يفعله؟ هو لوقاية النفس، خشية أن يدب على الفراش حشرة سامة وقاتلة، فنفض الفراش برداء اللابس أو بغيره حتى يزول ما قد يكون دب عليه فيه أخذ بالأسلاب لصيانة النفس وحمايتها. الإنسان لا يملك نفسه ليرخصها إلا فيما جاء شرع الله جل وعلا بإرخاصها فيه كالقتال في سبيل الله. ما من تصرف فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو مدح فاعله إلا لما فيه من تحقيق رضا الله عن عبده وتسهيل أمره والأخذ بالأسباب التي أباحها الله وشرعها لعباده. أحسن الله إليكم. أختنا شريفة من الباحة تسأل عن الذهاب للساحر من أجل فك السحر، وتذكر أنها سمعت بعض الفتاوى في وسائل الإعلام تجيز ذهاب الإنسان المسحور إلى الساحر من أجل فك السحر، فهل هذا صحيح؟ لا شك أن هذا خطأ بين، والسحر لم يجعل الله فكه مقيدا بالسحر. إذا علمنا أن السحر وتعلمه حرام وأن القصد لتعلمه يكفر بدليل القرآن الكريم في قصة هاروت وماروت الذي قال الله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وحد الساحر ضربة بالسيف قتل. والمصطفى صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ولا أحد من أهل العلم المعروفين بالتمسك بالسنة والورع والتقى عن القول على الله بغير علم إلا ويقول إن السحر حرام. والله جل وعلا أرحم بعباده أن يحصر شفاء بعض عللهم بأمر حرمه عليهم، فإن مصطفى يقول إن الله لم يجعل، يعني لم يحصر، لم يجعل شفاء أمتي أو داء أمتي فيما حرم عليها. وقد تكلم العلماء فيما يتعلق بالعلاج من السحر، وهو الذي يسمى النشرة. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إمام هذه الدعوة السلفية والرجل الذي جعل الله في دعوته والقيام على حراستها ونشرها ونصرها تأسيس دولة عرفت بصدق الانتماء لمذهب سلف الأمة والتقيد بدلالة الكتاب والسنة في تطلبها للأدوية في علاج الأدواء وفي محاكمتها لشرع ربها وفي حراسة أخلاق الأمة. وقد ألف في كتاب التوحيد كتابا في النشرة. وقد جاء في الحديث أن من أتى ساحرا أو كاهنا فسأله فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وذكر أهل العلم علاجا للسحر، وأعظم علاج له القرآن الكريم. وأرشد العلماء من علماء السلف في القرن الأواخر الأول وأوائل الثاني إرشادات كريمة، فإنهم قوم في بلد كان السحر فيها منتشرا، ولما جاء تحريمه أحبوا أن يعرفوا كيف يتخلصون من آثار السحر والسحرة، فكان الإرشاد إلى القرآن الكريم وسورتا المعوذتين في الحديث ما تعوذ بمثلهما، وفيهما تصريح بأمر السحر ومن شر النفاثات في العقد. قيل النفاثات النساء السواحر، وقيل النفاثات الأنفس الشريرة التي تنفث في عقد السحر لإيقاع السحر. فالاستعاذة بسور القواقل وهي المعوذتان وسورتا الإخلاص، ثم معها أعظم آية في القرآن وأعظم سورة في القرآن، وهذا القرآن العظيم شفاء. أليس علاج اللدغة السامة التي قد تقضي على الإنسان يتم برقية القرآن الكريم وهي مادة السم معروفة ولها جرم، ومع ذلك فهي نافعة من هذا إلى غير ذلك مما قيل في ورقات سدر ونحو ذلك. والخلاصة أن حل السحر بالسحر لا يجوز، بل هو محرم. ثم ما الذي يدري الإنسان أن سبب هذا المرض أو الآلام وهذه الهموم سحر؟ ما الذي دل عليه؟ أدل عليه أهل التقوى والمغفرة، أم دل عليه الشياطين الجن؟ لا يعرف السحر إلا ساحر، والساحر إنما يتلقى ما يتلقى، كما قال الله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. هذه بلايا. يوم كان الناس على قدر كبير من التقى والورع ومخافة الله جل وعلا والرجوع إليه في ما دق وجل، كان الناس ينفرون من هذه المسالك المظلمة والمداخل الخبيثة السيئة. ونسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين. ثم إن فتاوى لا يصلح أن تؤخذ عن كل أحد. السؤال عن أمور الدين ينبغي أن يعتنى بأن يسأل من يعلم أنه يخاف الله جل وعلا ويلتزم الصدق ويتورع عن القول على الله أو على رسوله أو على دينه بغير علم. فإن العلم ليس مجرد أن يطلع الإنسان على أقوال أهل العلم، بل العلم الصحيح هو أن يكون الإنسان يفكر في العرض على الله جل وعلا، وأنه مسؤول عما يقوله ويفعله. ويقول علماء السلف في القرن الثاني الهجري: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كذلك الفتوى، ينبغي للإنسان أن يحرص أن لا يسأل إلا من وثق بعلمه وورعه، وأنه لا يتغير في الفتيا تبع تغير السائلين، ولا ينتظر أن يحمده الناس على إفتائهم بما يحبون أن يفتوا به، بل عليه أن يقول الحق، يتقي الله جل وعلا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا والله المستعان. أحسن الله إليكم. تصل رسائل بعد صدور مثل هذه الفتاوى من بعض المستمعين ممن ذهبوا إلى السحرة لفك السحر، أفاد بعضهم بأنه عندما ذهب طلب منهم الساحر بعض الأمور الشركية بسبب ذهابه، وبعضهم قال بأنه طلب منه أن يذبح لغير الله من أجل فك السحر بالسحر. إذا فعل ذلك فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. وأما كون هؤلاء يفعلون فليس بمستغرب. يقول الله جل وعلا عن هؤلاء وهؤلاء من الجن والإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا. فإن الساحرة ومن يتلقى أخبارا ومعلومات عن الجن إنما يفعل ذلك لما يقدمه لهم، وما يقدمه الملتجئون إليه للاستفادة منه. لو كان هذا حقا لكان الصحابة أسبق إليه، وأكثر الانتفاع به. فإن السحر في العرب في الجاهلية كان منتشرا ومشتهرا، بل كان العرب حتى في الأمور البلاغية الفائقة يرون ذلك مما يسحر العقول. فنسأل الله يهدينا سواء السبيل. أحسن الله إليكم. تذكر أختنا بأنها كانت في المطاف استخدمت مزيلا أجلكم الله للعرق له رائحة، هل يلزمها شيء علما أنها كانت ناسية؟ إذا كان ذلك عن نسيان فإن شاء الله لا شيء عليها، ولا شك أن المرأة ينبغي أن تتجنب الطيبة عند دخولها الحرم أو الأسواق أو المساجد أو الركوب مع أناس في سيارة بعضهم ليس محرما لها، وتطيب الرائحة إنما يكون للنظافة التامة بالماء، فإن أطيب الطيب الذي لا محذور فيه هو الماء. فهذا المنزيل إن كان في حال إحرام وأداء عمرة ولكنها فعلت ذلك نسيانا فلا يؤثر، وإن كان في غير ذلك فكذلك لا يؤثر، إلا أنه من باب إظهار الرائحة المؤثرة على نفوس الرجال في مجمع يختلط فيه الرجال والنساء، فلتحذر النساء غاية الحذر من ذلك. حسن الله عليكم، هل المرأة التي في الحجاز لها أن تستخدم مثل هذه المزيلات وتشرب القهوة المزعفرة أيضا أم لا؟ هذه المزيلات فيها طيب، ولا يحل للمرأة الحادة أن تستعمل الطيب. وأما فيما يتعلق بالزعفران فهو في حال الشرب ليس بطيب من المشروبات، إلا أن التورع عنه أولى، والتورع عنه يدخل في باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. صلى الله عليك، الشامبو يستخدم منها نساء كثير للتنظف، الشامبو إذا كان فيه مادة عطرية فهو داخل في هذه الأحكام، إن كان مجرد مزيل لا عطر فيه فلا حرج. وأظن أن هذه المستحضرات منها ما يضاف إليه قدر قليل من الطيب فتكون له رائحة ذكية، ومنه ما لا يضاف له. ينبغي أن تعتني المرأة بصفة خاصة باستعمال ما لا طيب فيه. أحسن الله إليكم، هذه السائلة فاحة تقول: توفيت والدتي وكان لديها ذهب وأموال، وقمنا بتقسيمها علينا أنا وأخواتي بالتساوي ما عدا أخ واحد كان قد هاجر منذ زمن إلى بلد لا نعرفه وانقطعت عنا أخباره، واحتفظت له بالمبلغ عندي حتى يعود. ووالدتي قبل أن تموت تركت عندي ذهب له أيضا، وقالت زوجيه به عندما يعود، وقد بحثنا عنه كثيرا في أغلب البلدان التي نتوقع وجوده فيها، ولم يصلنا عنه خبر إلا بعد مضي أكثر من 11 سنة، وقيل لنا بأنه قد توفي ولديه زوجة ولديه أولاد، فقمت ببيع الذهب والتي أوصتني به والدتي ووضعته مع مبلغ سابق وهو قيمة الإرث الخاص به من أمي، ولا أدري الآن ماذا أفعل، هل أتصدق به عنه صدقة جارية أم أرسله لزوجته؟ إن كان بإمكانك أن توصليه إلى ورثته فافعلي، فإن تعذر ذلك فضعيه في وجه بر يعود عليه بالأجر ولك أنت أجر في ذلك. إن كان من ذوي القربى فقير محتاج فالأقربون أولى بالمعروف. أحسن الله إليكم، في بقية سؤالها: لدي أخ مشلول طلب مني هذا المبلغ ليتعالج به ظنا منه بأن له الحق بأن يرث أخاه، فرفضت حتى أسأل أهل العلم كيف أتصرف بالمبلغ إذا لم نستطع إيصاله، هل أعطيه أخي المشلول للعلاج؟ أجبتك على هذا السؤال بما مضى في الجواب. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من أبي مالك من اليمن تعز الراهدة، بعث بعدد من الأسئلة: هل هناك دعاء يجزئ عن سجود التلاوة، حيث أني سمعت أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يجزئ عن السجود، هل هذا صحيح، وهل سجود التلاوة سنة أم واجب؟ أما أن هذا القول صحيح يجزي فلا، هو سجود يشتمل على ذكر وعلى مبادرة في إظهار المذلة والافتقار إلى الله وحب أن يكون سامع القرآن وتاليه من الساجدين، وهي سنة مؤكدة، أما من تركها عزوفا عنها فهو آثم. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل يعني هذا أكثرهم حفظا أم أحسنهم قراءة وتجويدا وصوتا؟ لا شك أن المقصود بالدرجة الأولى أكثرهم حفظا لكتاب الله، فإذا اجتمع الحفظ وحسن الأداء والتأثير كان ذلك أولى. أحسن الله إليكم. يقول: صليت وبجانب طفل يصلي وتجاوز السابعة من عمره، لكنه يعبث في الصلاة ويشغلني ويشغل المصلين، هل يجوز لي في مثل هذه الحالة أن أشير إليه، أن أنهاه، أن أضربه، أم أن أسحبه من الصف ثم أقدم الذي بجواري مكانه؟ أولا، ينبغي لأولياء أمور الأطفال أن يهتموا بأمر الصلاة. السنة في الأطفال أن يكون محل أدائهم الصلاة مع الجماعة، أدائهم الصلاة مع الجماعة خلف الصف الأول إذا كان المصلون صفين، أو في الصف الثالث إذا كانوا ثلاثة أمثال ذلك، لا أن يتسابقوا ويكونوا وراء الإمام تماما فيزاحمون من هم الأولى في هذا الموقف. ثم من كان يصدر منه أذن في حركات ينبغي أن ينبه حتى ولو في أثناء الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا سائل رمز لاسمه بالحروف ألف عين، يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان الحديث صحيحا ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له، ومن زنى بامرأة كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. أحاديث الوعيد لها شأنها، ولا شك أن الزنا قرين الشرك الأكبر بالله، إن الله لما ذكر الشرك وقتل النفس بغير حق ذكر مع ذلك الزنا، فقال: ولا يزنون، ثم قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا. فإن وضع النطفة فيما لا يحل أن توضع فيه إثم عظيم، وحديث الإسراء وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مسراه فيه ما يزجر كل عاقل عن ارتكاب هذه الفاحشة، وكون عليه كذا وكذا هو يكفيه أن يدخل النار، بل جاء في الحديث الصحيح أن أخف أهل النار عذابا يوم القيامة رجل تحت أخمصة جمرتان يغلي منهما دماغه. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده عمه أبو طالب وكان يحوطه ويحميه ويذود عنه من أراد أن يؤذيه، ولم تخلص قريش للمبالغة في أذاه إلا بعد موت عمه أبي طالب، وقال له العباس: هل نفعه ذلك؟ قال: نعم، إنه في ضحضاح من نار. والضحضاح من مياه الأمطار، هو الذي يغطي التربة ولا يغطي القدم، يقول يغلي دماغه، يقول: ولولا أنا، يعني ما خفف عليه العذاب بذلك، والله المستعان. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة المستمع سليمان، كنا عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة يقول: ما حكم من صلى وراء إمام لكنه لم يقل آمين؟ لا شك أنه خالف السنة، إن كان الذي لم يقل آمين الإمام فقد خالف السنة الإمام، وإن كان هذا المأموم لم يقل آمين فقد خالف السنة والصلاة صحيحة. أحسن الله إليكم. هل من دعا في السجود يبدأ بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا يكون في الدعاء خارج الصلاة؟ ألا تعلم أن سبحان ربي الأعلى ثناء على الله جل وعلا، وهو الذي جاء النص على أن يقال في حال السجود. فالبداءة بالثناء على الله جل وعلا في المطالب الدنيوية والدينية هو الأولى، ثم يخلص الراغب بقضاء حاجته إلى تحديد الحاجة والطلب من القاضي الحاجات بأن يقضيها، والله أعلم. أحسن الله عليكم. سجود الشكر بالنسبة لمن أراد أن يسجد سجود الشكر، هل يلزم أن يستقبل القبلة ويرفع يديه مكبرا؟ هذا هو الأفضل في سجود الشكر والتلاوة، بل إن الأدعية من تسبيح وتهليل وثناء أفضل ما يكون أن يتوجه الإنسان في أداء هذه الأعمال الشريفة العظيمة إلى القبلة. ورفع اليدين؟ رفع اليدين إذا أراد يسجد يرفع يديه في التكبير، لأنه في الحقيقة يهوي من ارتفاع، لكن لو لم يرفع لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لطواف القدوم، هل يشرع في حق المفرد والمتمتع والقارن؟ نعم، يشرع طواف القدوم لكل محرم قادم إلى مكة، فإن كان محرما بعمرة فهو طواف عمرة ويدخل فيه القدوم، وإن كان قادما بحج أو قران يعني حج وعمرة مقترنين فإنه يطوف طواف قدوم، إن سعى معه أجزأه ذلك عن السعي بعد الحج. أحسن الله إليكم. يسأل عن آل البيت، آل النبي صلى الله عليه وسلم، من هم؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم هما بنو هاشم، بنو عبد المطلب، ويدخل معهم بنو المطلب أخي عبد هاشم، بدليل أن عثمان بن عفان وجبير بن مطعم أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن منك مثل بني المطلب ولا ننفس على بني هاشم ونراك تميز بني المطلب علينا، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. يعني فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم من بني المطلب ولو لم يكونوا أسلموا ميزتهم على غيرهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.